فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا